السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتكلم ثم قعد. فقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم ثم قعد. قال: فعجب الناس من كلامه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. وفي رواية: إن بعض البيان سحرا. وعن سهيل ابن ذراع أنه سمع معنى بن يزيد أو أبا معن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا في مساجدكم، فإذا اجتمع قوم فليؤذونوني. قال: فاجتمعنا أول الناس فأخذناه فداء يمشي معنا حتى جلس إلينا، فتكلم متكلم منا فقال: الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقتصر وليس وراءه منفذ، ونحو من هذا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فتلاومنا ولام بعضنا بعضا، فقلنا: قصنا الله به أن أتانا أول الناس وأن فعل وفعل. قال: فأتيناه فوجدناه في مسجد بني فلان فكلمناه، فأقبل يمشي معنا حتى جلس في مجلسه الذي كان فيه أو قريبا منه، ثم قال: إن الحمد لله، ما شاء الله جعل بين يديه، وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ثم أقبل علينا فأمرنا وكلمنا وعلمنا، صلى الله عليه وسلم. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن من البيان سحرا. الحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكرناه في الحديث السابق، وفيه أنه قدم رجلان من المشرق على النبي صلى الله عليه وسلم خطيبين، فخطب كل من هو تكلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يجيبهما، فقام فأجاب بخطبة هو أيضا، فتعجب الناس من كلامه، يعني كلام الثلاثة على غاية في البلاغة وفي الجمال، فتعجب الناس من كيف يتكلم هؤلاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. قولوا بقولكم، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ولكن أصل الموضوع في صحيح البخاري باختصار، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فقوله هنا: قولوا بقولكم، يعني تكلموا بكلامكم المعتاد، ولا داعي للتكلف. لو تكلف كل إنسان الفصاحة في كلامه بقى الكلام ممل، وبقى الكلام مبارعة بين الناس، من يتكلم أحسن من من، وبقى الكلام فيه رياء، ومبقاش حد يسمع لأحد، طالما إن الكلام دخل الرياء خرج الإخلاص، فلا ينتبه أحد لأحد، ولا يخلي الله عز وجل لهذا الكلام وقعا في القلوب، طالما إنه صار إلى حد التكلف. فقال: قولوا بقولكم. الكلام اللي بتكلمه الإنسان كلام عادي في النصيحة وفي غيرها، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الأذن. فالإنسان إذا استشعر السامعون إنه يتكلف وعايز يوري الفصاحة والبلاغة في كلامه، يوم يلتفتون عنه فلا يستمعون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا، تكلموا بكلامكم العادي، خرج الكلام فصيحا بليغا، خرج الكلام دون ذلك، لا تتكلف في كلامك. وليس المعنى ان البلاغه حاجه مش كويس، لا، ولكن التكلف في ذلك، ان الانسان يمل السامعين، ان يوهمهم انه افضل من يتكلم فيه. فهذه الطريقة كانت عند العرب يتكلفون أن يأتي إنسان أو ناس ومعهم خطيب بتاعهم معهم الشاعر بتاعهم فيتكلف هذا أن يتكلم كلام محدش يعرف يتكلم مثله فتقوم تظهر القبيلة إنها قبيلة فيها فصحاء وفيها شعراء وفيها بلغاء وأنها أفضل من غيرها فكان منه صلى الله عليه وسلم أنه منعه من التكلف في ذلك وقال إنما تشقيق الكلام الإنسان يقعد يتكلم بالكلام أي يبين فيه هذا من الشيطان الشيطان يدخل أبياء في القلب يدخل حب الظهور على الإنسان يبقى يكلم الناس عايز يوري إن هو أفصح وأبلغ وأفضل المتكلمين بعد كده قال لهم صلى الله عليه وسلم إنما تشقيق الكلام من الشيطان ثم قال إن من البيان سحرة أو إن بعض البيان سحرة إن بعض البيان سحرة هذا الحديث جاء في رواية من الروايات عند البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين قصة في هذا الحديث قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وقيس بن عصر كان سبب من أسباب قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما تكرر منه ذلك أنه قال إن من البيان سحرة أو إن بعض البيان سحرة وذكرنا في الحديث السابق أن البيان نعمة من الله عز وجل أن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فمن الله يمنه على عباده أن علمهم كيف يتكلمون فيفهمون تكلم الإنسان يفهم اللي حواليه ما الذي يريد أن يقوله وعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى كيف يكون الكلام بليغا كيف يكون الكلام فصيحا كيف يجود الإنسان كلامه هذه منة من الله سبحانه تبارك وتعالى على عباده فهنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وذلك في قصص تدل على تعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس إن تكرر أن مرة إنسان قام فخطب وكأنه مباراة وقام آخر رد عليه بخطبة فعلم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيان لسحرة في مرة أخرى حصل أن ثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وقيس بن عصر هؤلاء كانوا أشرافا وسادة في أقوامه كل واحد سيد القبيلة اللي هو فيها ففخر الزبرقان الزبرقان ابن بدر فخر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا وأنا وأنا فتكلم عن نفسه فقال أنا سيد بني تميم أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخر منهم بحقوقهم فهنا بيوري نفسه هو إيه منزلته في القبيل كانوا جاي على النبي صلى الله عليه وسلم فبيعرف بنفسه على عادة العرب كلام فيه فخر وبعدين ما اكتفاش بهذا الشيء أنه معه الآخر رجل سيد أيضا وهو عمر ابن الأهتم فبيقول وصل هذا فإنه يعلم ذلك يعني أنا سيد القبيلة أنا المجاب في قومي أنا المطاع فيهم أنا اللي باخذ الحق لأصحاب الحق وأنا وأنا واسأل بي يقول لك إن أنا على هذا الشيء هذا من فخره بنفسه قال وهذا يعلم ذلك يعني عمر بن الأهتم فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أذنيه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه مدح لهذا الرجل أو فيه شيء من المدح فكأن الرجل ما عرفوش يقول عني درس لأن أكثر من كده وفرت أقول أكثر من ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله قد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسد إنما بيحسدني فكان عرف أكثر من كده المفروض يتكلم عني أكثر من ذلك شوفوا الإعجاب بالنفس الإعجاب هؤلاء كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ما كانش إيمانهم إيمانا قويا صادقا فكان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قيس بن عاصم كان رجلا سيدا في قومه وكان له شأن عظيم جدا ومن أفضل أخلاقه رضي الله عنه الحلم الحلم وذلك ملكه السيرة في هذا الحديث ما دخلش في هذا الحديث اللي تكلموا فيه فسكت الرجل لكن اللي حصل ان الزبرقان اتكلم وقال اسأل هذا يقول لك انا ايه الزبرقان يقول عن نفسه يقول انا سيد بني تميم انا المطاع فيهم أنا المجاب مطاع، لو أمرت بحاجة كله هيعمل لنا بقوله أنا المجاب، المعنى يوم ما ندعو تعالوا يا بني تميم حنروح نحارب الكل هيسمع كلامي ويستجيب لي، هو يظهر نفسه أنه كبير في القوم، قال أنعه من الظلم وأخذ منهم حقوقهم. سل هذا ينبئك سل هذا، فهو يعلم هذا. فالرجل قال إيه؟ قال يا رسول الله إنه لشديد العارضة، إنه لشديد العارضة، ومعنى شديد العارضة العارضة بمعنى الناحية، يعني معنى ناحية قوية، إنه قوي هذا الرجل، رجل فيه صرامة وفيه حزم، صارم وحازم وقوي في نفسه. طيب مانع لذلك يعني إنه محدش يقدر عليه، محدش يقدر عليه إذا طلب قومه فعلا يقوموا يدفعوا عنه. طيب هل يسمع كلامه في كل حالة؟ قال مطاع في أذنيه، مطاع في أذنيه، يعني قدامه بس، قدامه بس. وهنا قال إنما البيان لسحر، صراحة يقول إيه تاني بعدما قال الرجل اتغاظ، قد يعلمني أكثر من كده، أنا أكثر بس حسدني، فقال هذا الشيء. الثاني قال إيه؟ قال أنا أحسرك والله يا رسول الله إنه للئيم الخارج، حديث المال أحمق الوارد مضيع العشر. شوف المدح صار قدحا بعد ذلك، والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخر، يعني أنا صدقت فيما قلت في الأولى لما مدحته ما يروش زمنته، وأنا صادق والله في الاثنين. أهو ده السحر اللي في الكلام، يمدح الإنسان وبعدين يقلب عليه يطلع العيوب بتاعته، في الأولى كان صادقا وفي الثانية كان صادقا. قال ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة، إن من البيان سحرة، يعني إن الإنسان يعرف إزاي يمون على الناس ويعرف يخدع الناس بكلام حلو، بكلام حلو يقوله الناس، إذا تقلب عليهم طلع كلام تاني وحش، هذا كان صادقا فيه وهذا كان صادقا فيه. ده زمان، الآن يكذب مهموش، يكذب إذا غضب على إنسان يقول يألف يفتري عليه يبهته يقول له أي حاجة يقولها على هذا الإنسان. لما قدح في قال إيه؟ قال يا رسول الله، قال يا رسول الله إنه لئيم الخال، لئيم الخال، وهذا فيه أدب في الكلام، ما قالش لئيم الوالدة أمه، مش تموش بأمه ولكن خال، يعني أهل أمه جاي كأنه يقول الفرعين بتوع أمه وأبوه زي ما انتو سمعي، فإنه للئيم الخال، عيلته يعني من ناحية أمه كده من ناحية أبوه كذلك. قال أحمق الوالد، من ناحية أمه لئيم، ناحية أبوه أحمق، مضيع في العشيرة، مضيع في العشيرة، يعني هم بيسمعوا زي ما قال في الأولى إنه مطاع في أذنيه، مطاع بس اسمعوا قدامه من وراه ما بيعملوش اللي هو بيقول. قال والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الآخرة. وذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة، إن من البيان سحرة. يبقى على ذلك البيان بمعنى توضيح ما يريد الإنسان أن يعبر عنه ويبين عنه، فمن البيان إما كلام الإنسان يكون سليقة فيه الفصاحة وفيه البلاغة، هذا شيء طيب، إذا كان الإنسان يتكلف ذلك هذا منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. إن من البيان سحرة، من كلام يروق للسامع ويعجبه ويؤثر فيه بحق، هذا شيء طيب مطلوب بشرط ألا يتكلف فيه الإنسان. والآخر إنه يقلب الحقائق ويموه ويزوج في الكلام زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. والإنسان يتكلم كلام حلو يخلي الحق باطل والباطل حق ويضحك على الناس، فإذا به يأخذ حق غيره، هذا من السحر المزمون ومن الباطل ومن أكل أموال الناس بالحرام. من الأحاديث اللي جاءت حديث آخر بإسناد الرجال وثقات، وفيه واحد لم يوثقه سوى ابن حبان، يقول عن مثل الحافظ بن حجر هذا مقبول، يعني يحتاج لمتابع على ما يقول. الحديث فيه أن معنى بن يزيد قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في مساجدكم، فإذا اجتمع قوم فليؤذنوني، هذا في هذا الباب أيضا، إن التكلف في الشيء ممكن يخلي الإنسان يخطئ في الكلام، يقول كلام غيره أحسن منه، فهنا لهم اجتمعوا اللي حيجتمعوا في مسجد أنا آجي إليكم في مكانكم وأنصحكم. وفعلا اجتمع مجموعة من الناس في مسجدهم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع قوم فليؤذنوني، كنت موجود فقال أعلموني وأنا آجي إليكم في دياركم وفي منزلكم أو في مسجدكم فأنصحكم. اجتمع مجموعة وأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليهم عليه الصلاة والسلام، فجاء يمشي معنا حتى جلس إلينا فتكلم متكلم منا. هنا كأن القوم يعني استقبالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أم واحد منهم يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يقوله، بكلام يقوله. قال إيه الرجل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في هذا الحديث. الرجل قايم عايز يعني حفل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم يقول حاجة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مختصر وليس وراءه منفذ ونحو من هذا. قال الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مختصر وليس وراءه منفذ ونحو من هذا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه الصلاة والسلام. يا ترى إيه اللي أخطأ في هذا الرجل؟ قلنا المبالغة في الشيء خطأ، الإنسان يبالغ في الشيء. الحمد لله، فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله قول الله عز وجل الحمد لله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله. هذا إن الحمد تأكيد، الحمد كله لله سبحانه وتبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين. طيب هل غير الله عز وجل يحمد؟ قلنا الحمد لله. هل غير الله يحمد؟ أقول أيوه غير الله يحمد. النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام ومحمود صلى الله عليه وسلم، تحمد له خصاله جميلة، فغير الله يحمد. فنقول حمدنا لفلان من صفاته كذا وكذا. ايه معنى الحمد؟ الحمد ذكر الشيء بالثناء الجميل عليه لما فيه من صفات تستحق ذلك. اذا الحمد لله والشكر لله. وغير الله يحمد وغير الله يشكر، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا ما تعودش إنك تشكر اللي بيعمل لك جميل في يوم من الأيام مش هتشكر ربك سبحانه صاحب أعظم جميل عليه، صاحب النعم العظيمة عليه. يبقى إذا قلنا الشكر لله لم نمنع أن يكون نعم لله أيضا يشكر، ولكن الشكر الذي يكون لله على قدر نعمه سبحانه تبارك وتعالى، على قدر الذي يستحقه سبحانه. الحمد لله كما ينبغي لجلاله الله سبحانه، لعظيم سلطانه، جماله سبحانه، يستحق الحمد على نعمه، على أسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. غير الله هل يستحق الحمد؟ يستحق الإنسان بقدر ما يصنع من شيء جميل بقدره. فهنا الرجل قال إيه؟ قال الحمد لله، إذا حمد ربه سبحانه. قال الذي ليس للحمد دونه مقتصر وليس وراءه منفذ، كأنه قصر الحمد. إن الحمد لله ما فيش مانع إذا قصرت بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله. إيه هنا الحمد كله لله سبحانه تبارك وتعالى، ولم تنفي أن يكون لغيره أن يحمد، ما نفيتش، ولكن أعطيت الحمد لله إن الحمد لله. لكن إذا جد أكتفت أكثر من كده زي الآخر اللهم ارحمني ومحمدا، طيب ماشي، ولا ترحم معنا أحدا، لا حضرت رحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، كأنه هنا يحضر أن يمدح أحد. ما حدش يستاهل الحمد، حدش تاني يحمد، ما حدش تاني يتشكر. ليه؟ لم يطلب منك ذلك شرعا. يبقى هذه المبالغة لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن الحمد لله، قل الحمد لله كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الحمد لله ولا يستحق أحد الحمد، حمد مقصور فقط لله، ما يروحش لحد غير الله، لا يستحق أحد أن يحمده. ليه لا يستحق أحد أن يحمده؟ الناس فيهم صفات طيبة، يحمد في الإنسان الكرم، يحمد في الإنسان الشجاعة، يحمد في الإنسان الإيمان، يحمد في الإنسان أنه طيب الخلق وحسن المعاشرة، أخلاق كثيرة أمر الله عز وجل العبادة بها، فإذا وجدت في العباد حمد من أجلها يحمد. ما هو إيه الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد لما تقول أحمد لفلان كذا يعني فيه صفات طيبة جميلة. حتى ولو كنت أنا ما استفدتش من هذه الصفات شيء، أنت فيك صفات لنفسك فيحمد لك أنك تقوم بالليل، أنا استفدت أنك تقوم بالليل، هذه نفعه لنفسك، ولكن يحمد لك ذلك أنك تقوم لله، أنك تصوم لله سبحانه فيحمد لك ذلك. يشكر الإنسان على ما يفعله لغيره فتقول شكرت لك أن أعطيتني كذا وكذا. يبقى هنا بين الحمد والشكر عموم وخصوص، هذا ثناء بالذكر الجميل على الإنسان. فإذا كان النفع قاصر في نفسه قلنا حمدنا له ذلك، وإذا كان متعديا إلى غيره قلنا شكرنا له ذلك. يبقى هذا الحمد وهذا الشكر كلهما ذكر الشيء بالثناء الحسن الجميل عليه. فالله عز وجل يستحق الحمد ويستحق الشكر سبحانه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا أحد آخر يحمد ولا يشكر، كأنه يقول مش هشكر حد ثاني، هو ربنا بس ومشكرش الحد. لا، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أشكر الله واشكر من أسدى إليك نبيه، أن يشكر لي ولوالديك، القرآن يقول ذلك، أن يشكر لي، ما قالش بس ما اشكرش حد لا، ولوالديك كمان لهما فضل عليه، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن ليه تقول مثل هذا الكلام الذي قد يفهم خطأ، يقوم واحد غيرك يقلل واحد تلف، وبعدين لما تتعاملوا مع بعضهم يقوم الإنسان يتبجح الآخر، أنت اديتني ما اشكركش ما اديتني، هشكر ربنا بس. الحمد لله، ولكن أمرت أن تشكر الناس أيضا، فتشكر من أحسن إليك وأعطى إليك الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا هنا سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان بالغ في شيء فنفى أن يكون أحد يستحق أن يحمد لصفة فيه أو يشكر، فقصر بصورة فيها شيء من الإساءة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له في آخر الحديث إن الحمد لله ما شاء الله جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه الأمر، الحمد لله سبحانه يستحق الحمد الذي يليق به، وما شاء جعل بين يديه وجعل شاء يعني بين يدي هذا الحمد يحمد الناس على أشياء وعلى صفات، وجعل من بين يديه ومن خلفه من يستحق ذلك من الناس أن يصل إليهم حمدا ويصل إليه شكر بحسب فعالهم وبحسب ما يليق بهم كمخلوقين. والحمد لله عظمه أعظمه وأكبره وأفضله وأجمله وأكمله للخالق الله سبحانه تبارك وتعالى. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.